العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا أيها الأخوة الكرام فيما يتعلق بمبحث المعلقات في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقلنا تنقسم إلى قسمين: قسم قد وصل داخل الصحيح، وقسم لم يوصل أصلا داخل الصحيح. والذي لم يوصل داخل الصحيح منه جاء من الإمام البخاري ملزوما به، وكل الغالب على هذا الصحة. وقسم القسم الثاني ما ليس ملزوما به، وقلنا لا يمنع أن يكون في هذا القسم الثاني ما هو صحيح. فالآن نحن كنا شرعنا أظن في سوق أمثلة ونماذج من هذا المعلق، لا أدري أين كنا وقفنا على وجه الدقة، أين وقفنا شيئا. قول ابن الصلاح الذي قول ابن الصلاح قول من أنجح قول ابن الصلاح في هذه المسألة، وأن الذي غلب من مبتلي هذه واحدا أو أكثر ففي بعضه نظره، إنما قصر نظر بعضه لأنه كما أوضحت على قسمين: أحدهما ما أورده موصولا ومعلقا سواء كان ذلك في موضع واحد أو موضعين، فهذا لا نظر فيه لأن الاعتماد على الموصول ويكون المعلق شاهدا له. والثانيهما ما لا يوجد في كتابه إلا معلقا فهذا هو موضع النظر، قد أفرطوا بتأليف مستقل لطيف الحجم جمع الفوائد ولله الحمد. اسمه ماذا؟ تغليق الطالب مطبوع ومحقق. نعم، انظر هذا، انظر هذا سكته. نعم، لا مختصر اللي هو في مقدمة فتح الباري، هو التخيم هو مختصر في فتح الباري الذي في فتح الباري، مختصر في مقدمة الفتح في هذه الثالث اختصره، بدل ما هو طويل في الأصل اختصره في هذه الثالث في المقدمة. نعم، قول العراقي وفي بقية 14 موقعا رواه منتصرا ثم عقبه بقوله ورواه فلان. 14 موقعا يعني في صحيح البخاري في صحيح مسلم ولا؟ ها؟ صحيح مسلم. نعم. تعليق في صحيح مسلم قليلا. نعم. وقد جمعه الرشيد العطار في الغرر الغرر المجموعة، قد بينت ذلك كله في جزء مفرد. وفيه أمور: الأول في بقية 14 ليس فيه عند الرشيد إلا 13، والذي أوقع الشيخ في ذلك أن أبا علي الجياني وتبعه المازري ذكروا أنها 14، لكن لما سردها أورد منها حديثا مكررا هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أرأيتكم ليلتكم هذه. هذا هو الذي كرر فصارت العدة 13 كما سأذكرها مفصلة. وقد دفع على هذا الموضع ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم وتبعه النووي. والثاني قوله إنه يروي متصلا ثم عقبه بقوله ورواه فلان، ليس ذلك في جميع الأحاديث المذكورة، وإنما وقع ذلك منه في 6 أحاديث منها، أحدها في حديث أبي لهيب كما ذكره الشيخ، الثاني والثالث في حديثي الليل كما ذكرهما الشيخ، وأن مسلما وصلهما من طريق أخرى. الرابع في حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة ماعز قال ورواه الليث عن عبد الرحمن بن خالد بعد أن أورده من طريق غيره. والخامس في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما في الصلاة الوسطى قال: ورواه الأشجعي عن سفيان عن الأسود بن قيس بعد أن أورده من طريق أخرى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. والثالث في حديث عوف بن مالك حديث: خيار أئمتكم الذين تحبونهم. قال: ورواه معاوية بن صالح. وأما السبعة الثانية فأحدها في الجنائز في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إلى البقيع: قال لي حدثني من سمع حجاجا الأعور. قال: حدثنا ابن جريج أورده عقب حديث ابن وهب عن ابن جريج. وثانيها في صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حجزت عن أبي أسامة وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري. وهذا وصله الزهودي صاحب ابن سفيان قال: حدثنا محمد بن المسيب قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد. وثالثها في باب السكوت بين التكبير والقراءة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: حدثت عن يحيى بن حسان ويونس بن محمد وغيرهما قالوا حدثنا عبد الواحد. أورده عقب حديث أبي كامل الجحدري عن عبد الواحد رجعها في باب وزن الجوارح من حديث عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوت خصوم بالباب الحديث. قال فيه: حدثني غير واحد من أصحابنا قال: حدثنا إسماعيل بن أبي ويس وهذا لم يورده إلا من طريق عمرة. خامسها في باب احتكار الطعام في حديث معمر العدوي قال: حدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون وقد وصله من طريق أخرى عن سعيد بن المسيب. سادسها في آخر كتاب القدر في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: لتركبن سنن من كان قبلكم. قال: حدثني عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم عن أبي غسان عن زيد بن أسلم وقد وصله من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم. سابعها في كتاب الصلاة في حديث كعب بن عجرة قال: فيه حدثنا صاحب لنا قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا كذا ذكره الجياني أنه وقع في روايتهم. وأما الذي في رواية الجلودي عند المشارقة فقال مسلم فيه: حدثنا محمد بن وكال قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا. والحديث المذكور عنده من طرق أخرى من غير هذا الوجه. فعلى هذا هي 12 حديثا فقط، ستة منها بصيغة التعليق وستة منها بصيغة الاختصار، لا يشرك بهما في كل واحد منها اسم من حدثه، فإن كان أبهما لكن أبهما في كل واحد منها اسم من حدثه، فإن كان الشيخ يرى أنها منقطعة كما يقول الجياني ومن تبعه فكان حق العبارة أن يقول: وفيه بقية 13 موضعا منقطعة، لا كما قال: إنه يقول ورواه فلان. وإن كان يرى أنها متصلة كما هو المعروف عند جمهور أهل الحديث وكما صرح هو به في موضع آخر، فكان حق العبارة أن يقول: وفيه بقية 6 مواضع رواه متصلا. ثم عقبه بقوله: ورواه فلان. وفيه رواه متصلا عندكم ولا رواه؟ رواه متصلا. خليت نكون نسخة عندك يا شيخ. وعندك يا شيخ أصحاب الأوراق. فكان حق العبارة أن يقول: وفي بقية 6 مواضع رواه متصلا. ثم عقده بقوله: ورواه فلان. وفي مواضع أخرى قيل إنها منقطعة وليست منقطعة. الثالث قوله: إنه ليس في مسلم بعد المقدمة حديث معلق لم يوصله من طريق أخرى إلا حديث أبي زهير. هذا صحيح بقيد التعليق، لكن قد بينا أن الذي بصيغة التعليق إنما هو 6 لا أكثر. أما على رأي الجياني ومن تبعه في تسميتهم المبنى منقطعا، فإن فيها حديثين آخرين لم يوصلهما في مكان آخر. أحدهما حديث عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. كل حال تجدون اعتناء العلماء بتعليقات الإمام البخاري أكثر من اعتنائهم وكلامهم بتعليقات الإمام مسلم، بكثرتها عند الإمام البخاري. هذه مسألة. المسألة الثانية أن لدى عند مسلم موصولا فلم يكثروا على اعتناء بهذا الأمر من كلامه. نعم. أحدهما حديث عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها بجوارحه كما بيناه، فإنه ما أورده إلا من تلك الطريق. وثانيهما حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه الجزء عن أبي أسامة رضي الله عنه. وقد تقدم أن الجلودي وصله وعندي أنه ملتحق بما صورته التعليق ومعتم على رأي ابن الصلاح، فإن مسلما قال الجزء عن أبي أسامة، فلو اقتصر على هذا لكان مقتصرا في إسناده مبهم على ما قررناه منقطعا على رأي الجيلاني، لكن زاد بعد ذلك فقال: وممن روى ذلك عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، وإبراهيم هذا مثله مسلم، قد سمع منه غير هذا وأخرج عنه مما سمعه في صحيح غير هذا مصرحا به. وقد قرر ابن الصلاح أن المعلق إذا سمى بعض شيوخه وكان غير مدلس حمل على أنه سمعه منه، كما ذكر ذلك في حديث هشام بن عمار الذي أخرجه البخاري في تحريم المعاني. ولا فرق بين أن يقول المعلق قال أو روى أو ذكر أو ما أشبه ذلك من الصيغ الذي ليست بصريحة، هذا منها والله أعلم. قال أو روي أو ذكر. قال أو روي أو ذكر أو ما أشبه ذلك من الصيغ الذي ليست بصريحة، فهذا منها والله أعلم. وقد عثرت في صحيح مسلم على شيء غير هذا مما يلتحق بهذا، وبينته فيما كتبته من النكت على شرح مسلم للنووي والله أعلم. قول العراقي: بل أزيد على هذا وأقول الظاهر أن البخاري لم يرد برد الصدقة حديث جابر رضي الله تعالى عنه المذكور في بيع المدبر، وإنما في بيع المدبر. ما معنى المدبر يا عبد الرحمن؟ المدبر هو أن يوصل السيد بعتق مملوك في دبر موته، عندنا في باب ما مركز أيمان أسماء، عندنا قن يعني عبد كامل، ليس فيه شيء من الحرية. قن القاف، عندنا مبعض، بعضه حر بعضه عبد، بعضه رقيق. عندنا مكاتب بفتح التاء كما كاتب سلمان رضي الله عنه. عندنا مدبر، سوى هؤلاء الحر الحر الكامل موطق. إذن عندنا قن، يعني يقول لك قن، تحتاجون هذا في باب المؤرخ، قن ومبعض، أنا وإنت في شركة مثلا، إنت أعطبت نصيبك، أنا لم أعطبت نصيبك، لازمه مبعض، نصفه حر ونصفه عرب، نصف رقيق، مبعض، ومكاتب. كاتب سيده على كذا وكذا من المال، أدى بعضا وبقي بعضا، اسمه كاتب. عندنا مدبر، عندنا المعطف. ما لا يفهم؟ طيب تفضل. وإنما أراد والله أعلم حديث جابر رضي الله تعالى عنه الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فأمرهم فتصدقوا عليه الحديث، هو حديث ضعيف رواه الدارقطني وغيره. انتهى. فيه أمور: الأول أحدها أن الدارقطني لم يروي قصة الداخل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فأمرهم فتصدقوا عليه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أصلا، وإنما رواه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وسبب هذا الاشتباه في هذا أن القصة شبيهة بحديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة سليك الغطفاني التي أخرج أصحاب الحديث الصحيح والدارقطني وغيرهم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، لكن ليس فيها قصة المتصدق ورد الصدقة عليه. ثانيها أن الحديث المذكور عند الدار قطني مع كونه ليس من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وإنما هو من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، ليس ضعيفا بل هو صحيح. أخرجه النسائي وابن ماجه والترمذي وصححه ابن حبان في صحيحه والحاكم، كلهم من حديث محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطو هيئة بلدة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أصليت بهيئة بلدة؟ أي رفسة. نعم، يعني كناية على الفضل والفضل والحاجة. فقال له رسول الله، قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: صل ركعتين. وحتى الناس على الصدقة قال: فألقى أحد ثوبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: جاء هذا يوم، جاء هذا يوم، يوم الجمعة، يعني التي قبلها الهيئة البذة، فأمرت الناس بالصدقة، فألقوا ثيابا، فأمرت له منها بثوبين. ثم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقة، فألقى أحدهما فانتهره وقال: خذ ثوبك. لفظ النسائي. فانتهره فانتهره وقال: عندكم كلكم فانتهره. عندكم ايه؟ انتوا اصحاب المسلمين. الراء كالراء اليق امس. يلا بسم الله. ثالثها نشوء أن يكون البخاري أراد لحديث جابر رضي الله تعالى عنه حديثه في بيع المدبر ليس بجيد، بل الظاهر أنه أراده، وقد سبق مغل الطائي إلى ذلك ابن بطال في شرح البخاري، وعبد الحق في أواخر الجمع بين الصحيحين وغيرهما، ولا يلزمه منه ما ألزمه بعض المعترض الذي تعبر الشيخ الذي تعبر يعني حديث المدبر إن رجلا لم يكن له من المال والترك إلى غلام ثم ترك ورثه، فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ الخبر فباع النبي عليه الصلاة والسلام الغلام ورد الثمن هذا في الورث. هذا هو الصحيح، يعني الإنسان يأمر ويوصي بأن مملوكه بعد موته يكون حرا. طيب والورثه اللي وراه محتاجين ففقها فعلا، كيف اترك الورثه وهم حولي واروح انفذ هذا الوصيه؟ فمن هنا رد النبي عليه الصلاه والسلام وصيه الامر المدبر. نعم. وبيان ذلك ان حديث جابر رضي الله تعالى عنه في بيع المدبري قد اتفق الشيخان على تخريجه من طرق عن عطاء بن ابي رباح وعمرو بن دينار عنهم، واخرجه البخاري من طريق محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه، وليس في روايه واحد منهم زياده على قصه بيعه واعطائه الثمن لصاحبه. ورواه مسلم منفردا من طريق ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه، فزاد فيه زياده ليست عند البخاري، ولفظه: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ألك مال غيره؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي رضي الله عنه ب800 درهم، فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدفعها إليه، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إلا بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. هذه الزيادة يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة الرجل، ليس له ما يملك إلا هو. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لسعد بن أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم على يد كفاف الناس. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الذي وصى ليس له من المال إلا هذا العام، فباع مقابل ذلك. صدق على نفسك، صدق على ذي قرابتك، كذا كذا إلى آخره. نعم. فهذه الزيادة من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه. فهذه الزيادة من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه في قصة المدبر فيها إشعار بمعنى ما علقه البخاري من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزى على المتصدق صدقته قبل النهي. رد على المتصدق صدقته قبل النهي ثم نهاه، لكن ليس في هذا تصريح بالنهي، فإن كان هو الذي أراده البخاري فلا حرج عليه في عدم جزمه به، لأن راوي الزيادة وهو أبو الزبير ليس ممن راوي الزيادة لأن راوي الزيادة هو أبو الزبير ليس ممن يحتج به على شرطه وعلى تقدير صلاحيته عند دور الحجة. فقد تقدم أنه ربما علق الحديث بالمعنى أو بالاختصار فلا يجزم به، بل يذكره بصيغة التمريض للاختلاف في ذلك كما قرره الشيخ، فعلى كل تقدير لا يتم للمعترض اعتراضه. فرجعها ظهر لي مراد البخاري في التعليق السابق عن جابر رضي الله تعالى عنه حديث آخر غير حديث المدبر، وهو ما أخبرني به إبراهيم بن محمد المؤذن بمكة أن أحمد بن أبي طالب أخبرهم، قال أخبرنا عبد الله بن عمر، قال أخبرنا أبو الوقت، قال أخبرنا أبو الحسن بن داود، قال أخبرنا عبد الله بن أحمد، قال أخبرنا إبراهيم بن إبراهيم، قال أخبرنا عبد بن حميد، قال حدثنا يعلى بن عبيد، قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذ جاءه رجل بمثل البيضه من الذهب اصابها في بعض المعالم، فجاء بها الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ركنه الايمن، فقال لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم: خذها مني صدقه، فوالله ما لي مال غيرها. فاعرض صلى الله عليه واله وسلم عنه، ثم جاء من ركنه الايسر فقال مثل ذلك، فجاءه من بين يديه فقال مثل ذلك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هاتها، مغضبا فحذفه بها، فلو أصابه بها لعقره أو دعه. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي أحدكم لماله كله لا يملك غيره فيتصدق به، ثم يقعد بعد ذلك يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى، خذه لا حاجة لنا به. قال: فأخذ الرجل ماله فذهب. وهذا الحديث رواه أحمد في مسنده، والدارمي وأبو داود في السنن، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، والحاكم في مستدركه، كلهم من طريق محمد بن إسحاق، به يزيد بعضهم على بعض في سياقه. ورواة إسناده ثقات، محمد بن إسحاق مشهور، ولم أره من حديثه إلا معنعنا، ثم رأيته في مسند أبي يعلى مصرحا فيه بالتحديث. مصرحا فيه بالتحديث، وسياقه أنسب وأشبه بمراد البخاري الذي قبله، والمتن الذي أورده الشيخ مناسب للمراد، إلا أنه ليس من حديث جابر رضي الله تعالى عنه كما بيناه، والله أعلم. وظيفة الرجل الذي جاء بالبيضة والحجاج بن عياض السهمي رضي الله تعالى عنه، وهو عبد الغني بن سعيد الأزدي، من رواية بعض أحفاده عن أبيه عن جده إلى أن انتهى إلى الحجاج بن عياض رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلبنة من ذهب أصابها من كنز، فذكر الحديث. قول العراقي: وأما الإتيان بصيغة الجزم فيما ليس بصحيح فهذا لا يجوز ولا يظن بالبخاري إلى آخره. أقول: هذا يكاد أن يكون مصادرة على المطلوب، لأن القسم ينكر أن يكون البخاري التزم ألا يأتي باللفظ الجازم إلا في الطرق الصحيحة، يستدل على ذلك بالمثال الذي ذكره، لأنه أخرج حديثا باللفظ الجازم وهو معلول كما ذكره أبو مسعود، فكيف يكون جوابه لا يظن ذلك بالبخاري ولا يأتي البخاري باللفظ الجازم إلا فيما لا عدة له؟ فالجواب السديد على ذلك أن يقول: ما ادعى أبو مسعود من كون ذلك الحديث لا يعرف إلا من رواية عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مردود، فإن الحديث المذكور معروف من رواية عبد الله بن الفضل أيضا عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما علقه البخاري. فقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الله بن الفضل، فبهذا يتضح أن لعبد الله بن الفضل فيه شيخين كما ذكره الشيخ احتمالا. عادة البخاري في الأسانيد المختلفة، ومن عادة البخاري أنه إذا كان في بعض الأسانيد التي يحتج بها خلاف على بعض رواياتها ساق الطريق الراجحة عنده مسندة متصلة وعلق الطريق الأخرى إشعارا بأن هذا الاختلاف لا يضر لأنه إما أن يكون للراوي طريقان تحدث به تارة عن هذا وتارة عن هذا، فلا يكون ذلك اختلافا يلزم منه اضطراب يوجب الضعف، وإما أن لا يكون له فيه إلا طريق واحدة والذي أتى عنه في الطريق الأخرى واجب عليه، ولا يضر الطريق الصحيحة الراجحة وجود الطريق الضعيفة المرجوحة، والله أعلم. قول ابن الصلاح عند ذكر أقسام الصحيح أولها صحيح من أخرجه البخاري. أولا عايز يذكر لنا في هذه النقطة مراتب الصحيح، مراتب الصحيح تكفى على ما اتفق عليه الشيخ. أنا بعد أن انتهى من مبحث التعليق وتقسيمها يريد أن يتكلم على أمر ما هي درجات مراتب الحديث الصحيح. قول ابن الصلاح عند ذكر أقسام الحديث أولها صحيح من أخرجه البخاري ومسلم جميعا، اعترض عليه أن الأولى أن يكون القسم الأول ما بلغ مبلغ التواتر أو قاره بالشهرة والاستقامة. أول شيء قال ابن الصلاح أخرجه البخاري ومسلم لما اتفق على إخراجه، الاعتراض يقول بأن الأولى أن يكون القسم الأول أبلغ مبلغ التواتر أو قربه بالشهرة والاستقامة، والجواب عن ذلك أن لا نعرف حديثا وصف بكونه متواترا ليس أصله في الصحيحين أو أحدهما، فقد رد شيخنا اعتراض من قال الأولى أن القسم الأول ما رواه أصحاب الكتب الستة من له فيه نظر، والحق أن يقال أن القسم الأول. عندي تعليق من الشيخ فرض الله تعالى يقول مع هذا الجواب لازال الاعتراض قائم، لأن حديث نضر الله سمع مقالتك وعرض حديث خارج الصحيحين وهو متوتر، فالشيخ مع هذا فالجواب لازال الاعتراض قائما، لأن حديث نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعها خارج الصحيحين وهو متواتر، يعني متواتر على رأي ومتواتر على رأي، لأن مش كل العلماء قالوا على متواتر، منهم من قال متواتر ومنهم من قال مستفيض، توهم مظهر متواتر ومن مظهر مستفيض. معنى تفضل. هو حديث واحد الحديث لا يخرج القاعدة، حديث واحد لا يخرج القاعدة من مطلق عليه الشيخ واحد. إيش مسألة القاعدة يا أخي بن علي أفراد؟ أقول ابن حجر يقول لا يعلم حديث متواتر إلا وقد اتفق على الشيخ. ظهرت. الشيخ يقول طب هذا حديث من سمع وقرا دفاعه، هذا نظر الله قران سمع وقرا دفاعه، فرق كثيرا رافضهم مخارج كثيره، منهم من جعله القسم المتواتر الذين الفوا في المتواتر جعلوا هذا الحديث ضمن المتواتر وهو ليس داخل الصحيحين فقط. نعم. فالخرم كلام الحافظ إلا أن يكون حافظ لا يعد هذا الحديث متواترا فكلامه مستقيم ضابط واضح. نعم. والحق أن يقال أن القسم الأول هو ما اتفق عليه يتفرع فروعا، أحدها ما وصف لكونه متواترا ويديه ما كان مشهورا بسير الطرق، ويليه ما وفقهما الأئمة الذين التزموا الصحة على تفريده الذين خرجوا السنن. قد رد شيخنا الاعتراض وقال الأولى أن القسم الأول هذا وهي مرة أخرى قد رد شيخنا اعتراض من قال الأولى أن القسم الأول ما رواه أصحاب الكتب الستة من له به نظر، والحق أن يقال أن القسم الأول هو ما اتفق عليه يتفرع فروعا. أي لأن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول، فكيف يقول أولى أن ما رواه أهل الكتب الستة؟ لا، ليس كذلك. والحق أن يقال أن القسم الأول هو ما اتفق عليه تفرع الذين ألفوا في الكتب الستة، البخاري ومسلم أولا، فكيف نجعلهم في طبقة واحدة؟ نعم، والحق أن يقال ان القسم الاول هو ما اتفق عليه تفرع فروعا، احدها ما وصف به. شوف التفصيل، هذا التفصيل مهم جدا. احدها ما وصف بكونه متواترا ويليه. وايضا يقول الشيخ كانه يشير في تعليق الشيخنا رضي الله تعالى، يقول كانه يشير الى انه لا متواتر الا في المتفق عليه. وفي نظر تمييز الإشكال أيضا قائم، هذا ما وصف بكونه متواترا، وكأنه يشير إلى أن لا متواتر إلا في المتفق عليه. وفي نظر كما سبق. نعم، أحدها ما وصف بكونه متواترا، ويليه ما كان مشهورا كثير الطرق، ويليه ما وافقهما الأئمة الذين التزموا الصحة على تفريقه الذي ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في المستدرك. نعم، ويليه ما وافقهما الأئمة الذين التزموا الصحة على تخريجه الذين خرجوا السنن والذين انتقوا المسند، ويليه ما وافق ما وافقهما عليه ما بعضهم عليه بعض من ذكر، ويليه ما انفرد بتخريجه. فهذه أنواع للقسم الأول وهو ما اتفق عليه، يعني ما انفرد به البخاري دون مسلم وما انفرد به مسلم دون البخاري. أيوه، فهذه أنواع القسم الأول وهو ما اتفق عليه، إذ يسلق على كل منها أنهما اتفقا على تفريده. وكذا نقول في من فرض به أحدهما أنه يتفرع على هذا الترتيب، فيتبين بهذا أن ما اعترض به عليه أولا وآخرا مخطوط والله أعلم. تنبيه، جميع ما قدمنا الكلام عليه من المتفق هو ما اتفق على تفريده من حديث صحابي واحد. أما إذا كان المتن الواحد عند أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه عنه الآخر مع اتفاق لفظ المتن أو معناه، فهل يقال في هذا أنه من المتفق فيه نظر على طريقة المحدثين وظاهر من تصرفاتهم أنهم لا يعدونه من المتفق إلا أن الجوزقي منهم استعمل ذلك في كتاب المتفق له في عدة أحاديث، وقد قدمنا حكاية ذلك عنه وما يتمشى له ذلك إلا على طريقة الفقهاء. ولننظر ما قد ذلك، وذلك أن كون من اتفق على تفريجه أقوى ممن فرض به واحد منهما له فائدتان، إحداهما أن اتفاقهما على التفريج عن راو من الرواة يزيده قوة، فحينئذ ما يأتي من رواية ذلك الراو الذي اتفق على التخريج عنه أقوى مما يأتي من رواية من فرض به أحدهما. والثاني أن الإسناد الذي اتفق على تخريجه يكون متنه أقوى من الإسناد الذي انفرض به واحد منهما. ومن هنا يتبين أن فائدة المتفق إنما تظهر فيما إذا أخرج الحديث من حديث. في حد من المؤلفين جمع في المتفق عليه؟ في حد يا جماعة؟ الجمع بين الصحيحين والحميد. طيب، في حد من المعاصرين؟ شيخ محمد فضل أبو الله في الدور والمرجع. نعم. والثاني أن الإسناد الذي اتفق على تقريره يكون متنه أقوى من الإسناد الذي انفرد به واحد منهما. ومن هنا يتبين أن فائدة المتفق إنما تظهر فيما إذا أخرج الحديث من حديث صحابي واحد. نعم قد يكون في ذلك الجانب أيضا قوة من جهة أخرى, وأن المتن الذي تتعدى طرقه أقوى من المتن الذي ليس له إلا طريق واحدة. الذي يظهر من هذا أن لا يحكم لأحد الجانبين بحكم كلي, بل قد يكون ما اتفق عليه من حديث صحابي واحد إذا لم يكن فردا وغيبا أقوى مما أخرجه أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه الآخر. وقد يكون العكس إذا كان ما اتفق عليه من صحابي واحد فردا غريبا فيكون ذلك أقوى منه, والله أعلم. تنبيه آخر, هذه الأقسام التي ذكرها المصنف للصحيح ماشية على قواعد الأئمة ومحقق النقاد, إلا أنها قد لا تضطرد, لأن الحديث الذي ينفرد به مسلم مثلا لأنها قد لا تضطرد يعني لا تستمر, ربما تنخرم في بعض المواضع. نعم, لأن الحديث الذي ينفرد به مسلم مثلا إذا فرض مجيئه من طرق كثيرة حتى تبلغ التواتر أو الشهرة القوية ويوافق على تقريره مشترط الصحة مثلا, لا يقال فيه إن من فرض مشترط الصحة مثلا لا يقال فيه إن من فرض البخاري بتقريره إذا كان فرضا ليس له إلا مخرج واحد أقوى من ذلك. فليحمد إطلاقه ما تقدم من تقسيمه على الأغلب الأكثر, والله أعلم. أقسام الحديث الصحيح, وأما ما ذكره الحاكم في كتاب المدخل له أن الصحيح أن الحديث ينقسم 10 أقسام, 5 متفق عليها و5 مختلف فيها. فالأول من المتفق عليها اختيار البخاري ومسلم فذكر ما نقلناه عنه في أوائل هذه الفوائد. الثاني أن لا يكون للصحابي إلا راو واحد قال ولم يخرج هذا النوع في الصحيح. الثالث أن لا يكون للتابعي, وطبعا بيذكر هذا على الحاكم النيسابوري ينبه أن هذا التقسيم لا يوافق عليه الحاكم, ولذلك قال في آخر هذا الكلام وكل من هذه الأقسام التي ذكرها في هذا المدخل مدخول. نعم, الرابع الأحاديث الأفراد وليس العمل على تقسيم. الرابع الأحاديث الأفراد الغرائب الذي ينفرد بها ثقة من الثقات. الخامس حديث جماعة عن آبائهم عن أجدادهم لم تأت عن آبائهم إلا عنهم. قال هذه 5 أقسام مفرجة في كتب الأئمة محتاج بها, ولم يخرج منها في الصحيحين غير القسم الأول. وأما الأقسام المختلفة فيها فهي الأول المرسيل, والثاني حديث المدلسين إذا لم يذكروا السماع, الثالث المختلف في وصله وإرساله بين الثقات, الرابع روايات الثقات غير الحفاظ, الخامس روايات المبتدعة إذا كانوا صادقين. هذا حاصل ما ذكره الحاكم مبسوطا مطولا في كتاب المدخل الى معرفه الكفلين. وكل من هذه الاقسام التي ذكرها في هذا المدخل مدخول, ولولا ان جماعه من المصنفين كالمجد بن الاثير في مقدمه جامع الاصول تلقوا كلامه فيها بالقبول لقله اهتمامهم بمعرفه هذا الشان واستغواحهم الى تقليد المتقدم دون البحث والنظر, تعرضت عن تعقب كلامه بهذا, فإن حكايته خاصة تغني اللبيب الحاذق عن التعقب. فأقول أما القسم الأول يعني فإن حكايته خاصة يعني مجرد الحكاية يغني اللبيب عن التعقب, يعني حكايته كده يظهر من سوء صنيع الحاكم النيسابوري وسوء تصنيفه وتقسيمه. أما القسم الأول الذي دعناه شرط الشيخين فمنقوض بأنهما لم يشترطا ذلك ولا يقتضيه تصرفهما, هو ظاهر بين لمن نظر في كتابيهما. وأما زعمه بأنه ليس في الصحيحين شيء من رواية صحابي ليس له إلا راو واحد, فمقصود بأن البخاري أخرج حديث مرباس الأسلمي رضي الله عنه وليس له راو إلا قيس بن أبي حازم في أمثلة كثيرة مذكورة في أثناء الكتاب. وأما قوله بأنه ليس في الصحيحين من الرواية تابعين ليس له إلا راوي واحد فمردود أيضا. فقد خرج البخاري حديث الزهري عن عمر بن محمد بن جبير بن مطعم ولم يروي عنه غير الزهري بأمثلة قليلة لذلك. وأما قوله أن الغرائب الأفراد ليس في الصحيحين منها شيء فليس كذلك، بل فيهما قدر 200 حديث قد جمع الحافظ ضياء الدين المقدسي في جزء مفرد. وأما قوله أنه ليس فيهما من روايات من روى عن أبيه عن جده مع تفرد الاسم بذلك عن أبيه فمنتقد برواية سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده وبرواية عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي. في تعليقنا شفنا عن المسألة من قول كل من الحاكم على هذه المسألة. بيقول ايه؟ خليه يرجع اول. ارجع يا شيخ كده. عندك التعليق؟ ارجع في كلام ابن حجر كده مرة ثانية. واما زعمه بانه ليس في الصحيحين شيء من رواية الصحابيين ليس له الا راوي واحد فمرفوض، بان البخاري اخرج حديث المرتد الاسلمي رضي الله عنه وليس له راوي الا قيس بن ابي حازم في امثلة كثيرة مذكورة في اثناء الكتاب. لعله رجع عن رأيه الصحابي. فقد نقل الصحابي في فتح المغير ما يأتي قال وقد وجدت في كلام الحاكم التصريح باستثناء الصحابة من ذلك وإن كان مناقضا لكلامه الأول، ولعله رجع عنه إلى هذا فقال الصحابي المعروف إذا لم نجد له راويا غير تابعي واحد معروف احتججنا به وصححنا حديث إذ هو صحيح على الفصيمة جميعا. إن البخاري قد احتج حديث قيس بن أبي حازم عن كل من مرداس الأسلمي وعلي بن عميرة وليس لهما راو غيره، وكذلك احتج مسلم بأحاديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه وأحاديث مجزاء بن زاهر الأسلمي عن أبيه، وحينئذ فكلام الحاكم قد استقام وزال بما تممت به عنه الملام منذ المصطلح. ما شاء الله. الظاهر أخذ تعرضه للشيخ رضي الله عنه. وما قوله إنه ليس فيها سيهما الواد مغروة عن أبي عن جده أعتفرده إلا الابن بذلك ما أعتفرد الابن بذلك فمنتقد برواية سعيد بن المسيب عن أبي عن جده وبرواية عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي وغير ذلك، وفي ذلك ما تفرد به بعضهم وهو في الصحيحين أو أحدهم. أما الأقسام الخمسة التي ذكر أنه مختلف فيها وليس في الصحيحين منها شيء فالأول كما قال قد يخرجان منه في الشواهد وفي الثاني نظر يعرف من كلامنا في التدليس. وأما ما اختلف في الثاني ووصل بين الكفار ففي الصحيحين منه جملة، وقد تعقب الدارقطني بعضه في كتاب التتبع إليه وجدنا عن أكثره. أما رواية الخطاب غير الحفاظ ففي الصحيحين منه جملة أيضا، لكن أحد وقع مثل ذلك عندهما يكونون قد أخرجنا وأصلنا طويل. وأما رواية المبتدعة إذا كانوا صادقين ففي الصحيحين عن فرق كبير من ذلك، لكن هو من غير الدعاء ولا الغلام. أفضل ما يقولون ما يكون من غير الأحكام. نعم قد أخرج لنا عبد العزيز وعبادي كأمرال بن حطان وعبادي بن حطان وعبادي إلا أنه لم يخرج لأحد منهم كأن يختلف فيها قسم آخر الله تعالى وهو رواية المستورين، فإن روايته مما اختلف في قبوله ورده. ولكن يمكن الجواب عن الحاكم في ذلك بأن هذا القسم وإن كان مما اختلف في قبول حديثه ورده إلا أنه لم يطلق أحد على حديثه اسم الصحة، بل الذي قبلوه جعلوه من جملة الحسن بشرطين: أحدهما أن لا تكون رواية شاذة، وثانيهما أن يوافقان غيرهم على رواية ما رواه. فقبولها حينئذ إنما هو باعتبار مجموعيا كما قرر الحسن كما قرر الحسن والله أعلم. الحسن غيره. طيب يقول في مسألة جديدة يا إخوان وهي في أخبار الصحيحين لا تفيد إلا الظن والكلام على ما يتعلق بها. هذه مسألة كما ذكرنا من قبل، هل الحديث الذي قالوا فيه أنه حديث صحيح وهو من أحاديث الآحاد هل يفيد العلم اليقيني الجزم أو هو يفيد مثلا غلبة الظن. هذه مسألة تعرض العلماء كثيرا في كتب علوم الحديث والمصطلح، كذلك هنا ستعرض ولأحد الصحيحين مزيج، لأن الصحيحين مما تلقت الأمة من قبل. هذا واحد. طيب الأمر الثاني، الأحاد المسلسلة بالأئمة، الأحاد المسلسلة بالأئمة كرواية مثلا الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع وهكذا. فإن شاء الله سيأتي الكلام على هذا بإذن الله في الحصة المقبلة بإذن الله عز وجل. نحن نريد الحقيقة أن نغير جدول الدروس خصوص بحيث يكون بارك الله فيكم دراستنا بعد الظهر في علوم الحديث، فإن شاء الله تضعون جدولا في هذا، يعني يوم الأحد السبت سيكون في علوم الحديث، يوم الأحد سيكون في علوم الحديث، يوم الاثنين سيكون في علوم الحديث، يوم الثلاثاء معنا العلم، ويوم الأربعاء معنا النبات، ويوم الخميس معنا فتح المغيث، ومعنا البعث الحسيس، ومعنا العلم. تمام؟ فانظروا كيف سترسمون هذا السبت، ماذا ستختارون في الأحد، ماذا ستختارون الاثنين، أنتم اخترتم الموقنة. أنا الثلاثاء نحن فيه على ما في كتاب الليلة في درجة محمد، والأربعاء على ما تعلمون، وإن شاء الله من هنا إلى يوم السبت يكونون إن شاء الله استقررتم على شيء. هتكون بلاد المصطلح؟ أي نعم، كلها في علوم حديث المصطلح. وكتب ستوقف إلى حين ما يسرى. انظروا ان شاء الله. من عندي؟ يلا من عندي وعندكم، ما في مشكلة. تدريب الراوي؟ هذا كتاب مثلا. تدريب الراوي. تدريب الراوي. كيفاش؟ كيفاش الناس؟ انتوا تدرسون في بنيان الاسلام. معلش لا نريد نكرر كتابا يدرسه بعض المشايخ. أنا أخذ كتبا ما فيش فيها درس مفتوح. متن الفت صوتي هذا أيضا. متن الفت صوتي هو نظم الصفحة الفت صوتي. فنحن معنا تدريب الرابع. معنا الفت صوتي. مقدمة الصلاة. مقدمة الصلاة. أو تقييم الصلاة. المقدمة هي في الباخر. تقييم الإضاعة دي مش عارف. بنكت على بعض. حضرتك شفنا. النكت هنا أيوة. كنت قلت إن في كتاب حضرتك شرحه وحضرتك كتاب حركة. نعم. أو كتاب درس. توضيح الأفكار. كتاب كبير. نريد الأشياء اللي ندخل فيها من الدين. واضح؟ زي يقولوا كده؟ ما فيش خلاص. تعال الله أكبر. ممكن يعني ها؟ هدي السريع. احنا عايزين الكتاب متخصص في المادة يعني. هدي السريع وهو متشعب. مش كلها في المادة. اختار يكون معرفة كسر الحد معلوم يعني المجاة بعده أسهل في شيء من التعقيد لأنه كان في أوائل التأليف ضعف مش عايزين نرجع أوائل الناس بارك الله فيك. طب أنا كنت الموقظة الموقظة معنا خلصنا على اعتمدنا هتكون يوم الاثنين بس هي البطي لنا في النزاع حصة إن شاء الله بإذن الله اشتريت بقى مكان النزاع إن شاء الله. خمس. نحن اخترنا نظلمه كده عشان صغيرة حاجة ما صغيرة انت من السرعة ان شاء الله. طيب في ايش ماذا ايضا عندكم؟ ما هو التدريب؟ التدريب هو ولد شغل النسخة شفت الدوري كده مش اسمه الشيخ الدكتور محمد. ما هو يعني هو جميل صحيح لكن اقصد انا كلمت بكره عشان عايزين المراحل اللي بعده يعني نرجع لهم. بس هو نحن قد درسنا البيقونية وهو يعني في مستوى البيقونية بعدين النزهة تغني عنه لأنه ماشي مع ترتيب النزهة والنخبة. ياسين الطحان ماشي مع ترتيب النزهة والنخبة. على كل حال اليوم الأربعاء من هنا إلى السبت يكون تمخض الأمر عن شيء. عشان نبدا جزء الوقت اللي كانت مصاحبة كده تأكيد الجزء اللي بيتكلم عن مصدره يعني اعتقد انه عالي شوي عالي ومفيد مفيد لكنه عالي. طيب خلوكم في الكتب اللي هي بارك الله فيكم جمعت انواع النوم لان الجزء المعلم هذا ما جمع كل انواع النوم وان شاء الله اذا انتهينا من هذه فتح الله الغيب. تمام. اذا اول شيء انظروا ماذا سيكون في يوم السبت والاحد قل اثنين قد عرفناه والثلاثاء معروف والاربعه في كتاب النكت. تمام. وين المصيرون بس اليومين السبت والحد بس اللي فاضل دلوقتي احنا عندنا بس بيقول لهم الافيه بتاعت السوق الاثنين معروف الثلاثاء معروف الاربعه معروف خمس معروف انظروا السبت انظروا الاحد تدريب تدريب الراوي ولا تجعلوا التدريب الراوي من السبت والأرخية من الأحد بحيث ان الاخر يقول الحمد لله يتقنوا هذه الابواب بس احسن تتكرر هنا وهنا وهنا وهنا لكن ما فيش كتاب يغني عن كتاب كلها تخدم بعض هذه الكتب تخدم ما فيش كتاب يغني عن كتاب ما فيش واحد يقول عن التدريب يكفيني وخلاص لا كلها محتاجه لبعض كلها يكمل بعض كلها يكمل بعض ظهر؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.